الحياة البدية بدم رب الشرية غفر لي كل ذنوب يسوع وفي لحظة فتح لعنيا نلت الحياة البدية بدم رب الشرية غفر لي كل ذنوب يسوع وفي لحظة فتح لعنيا حبيبي أعطاني عطية أعطاني تذكرة سماوية حبيبي أعطاني عطية أعطاني تذكرة سماوية على حزام دم المجيد نلت الحياة الأبدية نلت الحياة البدية بدم رب شرية غفر لي كل ذنوب يسوع وفي لحظة فتح لعنيا أنا كنت طول عمري أسير في سجن إبليس الشرير أنا كنت طول عمري أسير في سجن إبليس الشرير قابلني رب المجد يسوع وفي لحظة فتح لعنيا لحظة فتح لعنيا يا فرحتي لما ناداني ريح فؤادي وعزاني يا فرحتي لما ناداني ريح فؤادي وعزاني سقاني من ماء الينبوع ماء الحياة الأبد فتح لعنيا عهدت نفسي أعيش وياه واخضع لتعليمه وصاياه عهدت نفسي أعيش وياه واخضع لتعليمه وصاياه واسهر وصلي ليل ونهار واحمل صليب الحرية يسوع وفي لحظة فتح لعنيا